الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد، أخبرنا وكيع، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة خلافه. باب الترخيص في الحرير الحكة، هو مقصود الحكة هو أنواع من الحساسية أو الجرر الذي قد يصيب الجلد ويصبح احتكاكه بأي لباس خشن يعني يزيد فيه ويؤذي. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هنا أن النبي رخص، والرخصة معناها اللي هي يعني تسهيل الأمر المساهد، وذلك أن الحرير لبسه حرام للرجال. فرخص الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بأن يلبس الحرير من حكة كانت في جسده، نوع من كما ذكرنا يعني من حساسية الجلد أو ظهور شيء أشبه بالخشونة أو الجرب نحوه، فيكون يحتاج الإنسان أن إذا لبس لباس الخشنة منصوف ونحوه للباس فيصبح مؤلم. النبي رخص في هذا، وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز لمن كان له حكة في جسده ونحو ذلك أن يلبس الحرير من الرجال. نعم. باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة حديثا، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر عن شعبة، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. الحرير، باب الحرير للنساء، وأنه يجوز للنساء المسلمات أن يلبسن الحرير. لحديث عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي أهديت له حلة حرير سيراء، هذه نسبة إلى البلد التي ينتج فيها هذا الحرير، فأهداها النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلبس عليه ابن أبي طالب ظن أنه يجوز له الإنسان وخرج به. قال: فرأيت الكراهة في وجهه، يعني رأى الكراهة في وجه النبي لما رآها عليه. قال: فذهبت و يعني شققتها بين النساء، وزعها بين النساء، وذلك أنه يجوز للنساء أن يلبسنها. وكذلك شهد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي برضه أهديت له حلة حرير فأهداها له، فقال له: يا رسول الله تكرهها وتعطينيها؟ يعني بيدي. فقال له: لم أعطكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتلبسها الفوق، فلبسها النساء. فكان لي عمر بن الخطاب أخو المشرك في مكة فأهداها له. هذا بالنسبة للمشركين يجوز لهم، أو أنهم يعني لا يؤاخذون ب يعني فروع الشريعة، في ذلك أهدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يحل للرجال لبس الحرير، وأن هذا يجوز للنساء الكبار. نعم. حدثنا محمد بن موسى قال: حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله لو ابتعتها فلبستها للوقت إلى أتوك والجمعة. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرة كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعثت فيها إليك لتبيعها أو تكسوها. نعم. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل السوق فوجد أن هناك يباع حلة سيراء من الحرير. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لو يعني اشتريتها ولبستها كلها في الوقت وللعيد يعني تلبسها في العيد وتلبسها كذلك اذا جاءت الوفود، يعني اذا جاءت وفود من قبائل العرب يقول النبي لابس يعني هذا اللبس. فقال له النبي انما يلبس هذه من لا خلاق له في الارض، يعني هذه الحرير لا يلبس الا ما لا خلاق له، يعني من لا نصيب له يعني يوم القيامه. يقول ثم بعد ذلك يعني اهدي للنبي كلها من هذه، فاداها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله تهديها وقد قلت في يعني فيها ما قلت، يعني قلت فيها ما قلت انه يلبسها من لا خلاق له في الاخر. فقال له النبي لم يعني اهديها لك لتلبسها وانما لتكسوها، تكسوها يعني النساء. فعمر رضي الله تعالى عنه اهداها لرجل كان اخ له مشرك فيه. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك انه راى على ام كلثوم عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا. نعم. هذا انس بن مالك ويقول الله يرفع على ام كلثوم، ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوجها وكان عفان وتوفيت عنده. فيقول رايت عليها برد حرير سيرا، نوع من الحرير. نعم هذا، فهذا دليل على انه يعني يجوز الحرير لبس الحرير للنساء. نعم. هذا الحديث طويل شوي. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبصر. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبست سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث طويل ونأخذه فكرة. أول شيء ابن عباس يقول صليت سنة انتظر فرصة أسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا في خلافته، عن المرأتين اللتين قال الله تبارك وتعالى فيهما أن تتوب إلى الله فتصاغت قلوبكم وأن تظهر عليك بين الله ومولاه الولي يريد بصلاح. والعلم هي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أعلم الناس بهذا الأمر، كان هذا في خلافة عمر بن الخطاب. يقول ظليت سنة بدي أسأل عمر وهو متهيب منهم، ولكن يظن ينتظر الفرصة التي يستطيع أن يسأله. نعم. فجعلت أعاضه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سعته فقال عائشة وحفصة. نعم. يقول كنت أعاضه يعني أخشى أن أسأله هذا السؤال. يقول فكان هذا الحديث له منتصر وهو أنه كان معه في الحج، ذهب معه في الحج ثم بدأ يعني يخدم. يقول ذهب إلى الأراك، الأراك اللي هو شجر الأراك معروف اللي هو الشرقي يأخذ من السوار. فلما جاء قضى عمر حاجته وجاء يعني صببت عليه الماء أختمه بطول ما ينصب عليه. وقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتين يعني اللتين قال الله تبارك وتعالى فيهما لا يتوب إلى الله؟ فقال له عمر عائشة وحفصة، يعني أن هاتين المرأتين هم عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق زوج النبي وحفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، ولما جاء الإسلام بدأ عمر يحكي له قصة يعني نزول هذا الأمر. فهذا أولا نحن كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، يعني المرأة ما لها على صوت ما لها كلمة لا يقول منها شيء. يقول هذا كان أمرنا يعني في الجاهلية قبل الإسلام. نعم. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. نعم. كلما نزل الإسلام دخلنا الإسلام كتب الله تبارك وتعالى إلى الحقوق للمرأة، وإن هذا لا حق هذا الرجل، وإنها طبعا إنسان كامل وهي شقيقة الرجال ولا حق في الميراث ولا حق. يقول أول شيء تعلمنا بعد تلك الجاهلية من الإسلام أنها والله للمرأة لها حقوق، ما كنا يعني هذا الكلام ما كان موجود في الجاهلية. نعم. من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. إيه، لكن يقول يعني عرفنا اللون حقوق، بس ما كنا أيضا ونحن في الإسلام ندخل المرأة في شيء من أمورنا. المرأة كذلك ما نأخذ رأيها في شيء. يعني في أمورنا ما نستشير المرأة ولا نذكرها في شيء من أمورنا. نعم. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وأنك لهنا؟ يقول كان بيني وبين كلام يعني تخاصم مع امرأة، فجاءت يعني ردت عليه، خلها يعني استغرب يعني ردها عليه، وخلها انت يعني هل يعني ما شأنك في هذا الامر؟ ليش دخلي فيه؟ قلت لها نعم. وانك لهناك؟ قالت تقول لهناك؟ يعني وانك لهناك يعني انت اهل ان تردي علي وتدخلي في شان المشؤون؟ نعم. قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت انت الحين يعني لا تقبل اني ارد عليك في امر، وابنتك يعني حفصه بنت عمر ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بترد على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ما تبي انا يعني ادخل في شان المشهور او اناقشك ان هذا يصير ولا ما يصير. نعم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. نعم. يقول هي لما قالت في هذا، جاء في رواية هذا الحديث أنها قالت كسرت، يعني مرات بهذا الكلام يقول كسرت يعني أنا هذا حالي مع زوجتي وبنتي يعني ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خسرت علي ثيابي وذهبت إلى يعني إلى ابنتي حفصة دخل عليها وخلها يبنيها أنت يعني تعرف رسول الله وتهجره حتى كنا إلى الليل. قالت لا، قالت يصير يعني هذا، فخلها يعني ما تخشين أن يغضب الله يعني من غضب الرسول، يغضب الله عليك غضب رسوله، فتبوي رد عليها يعني عمر رد على ابنته بعد أن عرف أنهن من زوجات النبي حيرد عليه وأحيانا يهجرنا في النهار إلى الليل. نعم. إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاها. وتقدمت إليها في أذاها. نعم. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يا عمر ذهب إلى أم سلمة وهي يعني زوجة النبي، ولكنها امرأة كبيرة عاقلة غير يعني انت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كبيرة. فقال لها يعني يوم سلمة يعني انتوا تردون على النبي وتهجروا حتى كن يعني تحصل هذا من نساء النبي. فقلت له عجب لك يا ابن الخطاب، يعني تريد ان تدخل في كل شيء حتى تريد ان تدخل بين النبي ونسائه، فتنش في أهلي أنت بعد في تدخل بين الرسول النساء، يعني الرسول ما يقدر يعني يدير أموره بيته أنت تدخل في هذا الأمر. فكذلك كان رد أم سلمة عليه رد شديد. نعم. فرددت. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون. يقول كانت أنا رجل من الأنصار كانوا يعني متأخر وبينهم زراعة واحدة، وكان واحد يجلس في الزراعة واحد ينزل عند الرسول، ورجل ثاني يعني عمر مثلا يكون هذا يومه في الزراعة ويكون يوم الأنصار، فلما يروح الأنصار يرجع في آخر المساء يعرف ايش اللي نزل من الوحي وايش نزل من القرآن وايش الأخبار وايش اللي يعني. وعمر يفعل نفس الكلام، يقول هو اليوم عند الرسول وذاك يوم في الزراعة. فإذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما يكون في هذا اليوم، ثم يأتي عمر في آخر المساء ويقول له يا عمر يعني يأتي الأنصار في آخر المساء اللي هو في الزراعة ويقول له والله كان اليوم كذا وكذا وكذا. فهم متأخرين في هذا الأمر، مشترفين ويخدم هنا رسول. نعم. وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا غبت عن رسول الله اليوم هذا اللي عليه وشهد هو الأنصاري أتاني بالخبر بعد كل صار كذا وكذا. نعم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبقى قد استقام له فلم يبقى إلا ملك غسان للشام. يقول كل خلاص كان هذا الوقت كل من حول رسول الله من القبائل استقام لدعوته خلاص، يعني دخلوا في الإسلام، مكة مفتوحة وكل شيء، بس عدو واحد اللي باقي منه هو صاحب غسان اللي هو الغساني اللي هو غسان سيناء، كانوا في دون الشام بزيت الشام في تبوك وما حولها، وكانوا قد تنصروهم عملاء للروم. يقول بس صاحب غسان اللي كان هذا هو العدو الوحيد اللي كنا نحضره، الباقي خلاص قد أمنت يعني جبهات العرب كلها في الجزيرة، ما بقي إلا هذا يعني بس فقط صاحب غسان. نعم غساني هذا. نعم. كنا نخاف أن يأتينا، كنا نخاف أن يأتينا أنه هو يغزو، لأنهم جاءوا خبر أنه هو خلاص ينعل الخير ليغزو يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر، قلت له ما شعرت، أنا قاعد في يعني هو كان يومه يوم عمر في الزراعة إلا والأنصاري جاء يدق الباب يضرب من باب بقوة، فطبعا خرج عمر فزع وظن أن الغساني هو يعني اللي جاي وهاجم نتنجم، فقال لأنه ما يدق عليه الباب هذا الشكل إلا لأمر عظيم، فلما دق عليه الباب كذا لأمر عظيم ظن عمر إنه يعني إيش الأمر اللي هذا، ما في إلا يعني يكون الغساني جاي يبدو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال أعظم من ذلك. يعني هو قال له حدث أمر عظيم، فقلت له قال له وما هو؟ جاء الغساني؟ فقال له حدث ما هو أعظم منه. نعم. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال الرسول طلق نساءه جميعا. قال له نجدك أمر أعظم من هذا وهو أن النبي قد طلق نساءه. نعم. فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلهن. نعم يقول جئت على طول لبس وجاء نزل خرف العوالي نزل إلى المدينة. يقول فإذا بأسمع البكاء من حجرهن كلهن، يعني من حجر نساء النبي كلهن يبكي. نعم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى مشربة له، النبي ليس في غرفة من غرف بيتي وإنما صعد في مشربة، المشربة هذه تكون غرفة خارج البيت يجعلونها للخزين، يعني يخزنوا فيها إذا كان عندهم يعني تمر أو غيره أو غيره يضعون في هذه، فالنبي كان في هذا المشروب. نعم. وعلى باب المشروبة وصيف، وعلى باب المشروبة وصيف، وصيف الوصيف اللي هو الخالق خالد بن سلم فاصل على باب المشروبة، يعني حتى يعني لا يسكن أحد النبي إلا بإذن. نعم. فأتيته فقلت استأذن لي، يقول أتيت الوصيف هذا فقلت استأذن لي على رسول الله، شيء أنا فهضر شو صاير، فقال استأذن لي على رسول الله. نعم. فأذن لي فدخل، فأذن لي، طبعا هو لم يأذن له النبي من أول الأمر، يعني في الحديث برواية أسلم أنه لم يستأذن له خرج وقال له استأذنت يعني لك فسكت، النبي سكت ما أذن. يقول فجلس في المسجد الناس يبكون الحدث، يقول ثم غلبني ما أجد فذهبت إلى الوصيف قلت له استأذن لي على رسول الله، فراح دخل ثم خرج فقال قد استأذنت لك فسكت، قال النبي سكت ما، يقول فجلس مرة ثالثة حتى غلبني الأمر فذهبت إلى الوصيف مرة ثالثة قلت له استأذن لي على رسول الله، ففي المرة الثالثة كذلك خرج وقال له فلستأذنت لك فلم يعني النبي سكت، يقول لما جلست بعد خلاص يعني كان ناوي سمس سر، فإذا الوصيف بعد ذلك ينادي وقال لهم قد أذن لك، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبك. الله صلى الله عليه وسلم. وتحت رأسه مطبقة من ألم. نعم. يقول دخلت فإذا النبي نايم على رمال حصير، سرير لم يبق فيه الخوص والمنسوج له شيء إلا فقط أحبال. النبي نايم على الأحبال هذه وقد أثرت في جنبه، يعني خيوط الحيوان إذا غالبا ما تكون من ليف النخل خشن أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، بس يعني تحت رأسه مخدة التي عملها جلد محشية بالليف، قال لي كذلك ولو الجلد بعد ما يروم محشية بالليف، هذا هو أثر في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا أهب معلقة وقرى مشروباني ما فيها فيها تمر ولا فيها دي، وإنما فيها كان لهاب معلق، الأهب جميعها، واللهاب هو الجلد الذي لم يصبغ بعد، يعني فيها كان جلد شاه اسمه مدبوغ. والقرض، القرض هو عبارة عن قرون هذه بذور مع النوع من الخشب العضاء يدقوه وهو حاد جدا فيصبغ يصبغ به الجلود، ففي القرض هذا وفي جهابين ثلاثة معلقة. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتتمة هذا أنه يعني وقف، وأنه في الأول قال له رسول الله يعني كسرى وقيفة في الحريرة والبيضاء شو أنت، فقال له يعني ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا من الآخرة، عن الدنيا لهؤلاء. ثم يقول لما استأنست شوية بالكلام فصرت طبعا ما جل يجلس كل هذا باطل، فقال له يا رسول الله أحب أن يقول يعني، قال احنا كنا في مكة نغلب النساء، فلما أتينا المدينة يعني أخذت جينا عند قوم تغلبهم نساؤهم الأنصار، الأنصار يعني المرأة لها يعني صوت وحين أكثر من رجل، فقل جينا عند قوم تغلبهم نساؤهم، فأخذ نساؤنا من نساء الأنصار. يقول كنت يوما في شأني، فبعض من شأني مني في شأني من شؤوني، فإذا امرأتي تقول لي كذا وكذا، قلت لها ما شأنك يعني، ايش دخلك في الأمر هذا؟ قالت له عجبتك أنت الآن يعني لا تريد أن نرد عليك وابنتك ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكسرتني وذهبت لي. ثم ذكر بعد ذلك النبي يعني هذا فكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كنا عند قوم يعني نغلب النساء، كنا قوم نغلب النساء في مكة، فجينا عند قوم نضرب النساء. فلما استأنس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخاطبه صلى الله عليه وسلم. نعم. فلبث 29 ليلة ثم نزل. لبث النبي 29 ليلة بعد ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقي 29 ليلة، وذلك أنه طبعا هو قال له يا رسول الله طلقت النساء؟ فقال له النبي لم فكرت. فساله بعد ذلك بعد هذا قال له طلقت النساء؟ قال له وكان النبي قد آلى منهن شهرا، آلى قد أقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا شهر كامل. ورقي النبي في هذه المشربة يعني معتزل نساءه شهرا كاملا، ثم بعد ذلك دخل على النساء ولم يكن هذا يعني طلاق لهم، ثم أخبره بعد ذلك أن تلك المرأتين يعني هذا هما يعني عائشة وحفصة. نعم.